وقال له أخاكم. وروى الحاكم صاحب وقال الحاكم صاحب المستدرك بالسند عن هشام بن العاص الأموي قال بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني غوطة دمشق، فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلمه، فقلنا والله لا نكلم رسولها وإنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، قال فأذن لنا، فقال تكلموا. فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام، فإذا عليه ثياب سواد، فقال له هشام وما هذه التي عليك؟ فقال لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا ومجلسك هذا والله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله. نبي خطو جبلة ابن الأيهم اللي هو الغسان ملك غسان، ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله يعني قيصر هرقل. قال أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون الليل فكيف صومكم؟ فأخبرته فملئ وجهه سوادا، يعني سوادا أنه علم أنهم المقصودون أنهم يصومون النهار ويقومون الليل. فقال قوموا، وبعث معنا رسولا إلى الملك. فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال. قلنا والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك، فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر، فالله يعلم لقد تنفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح. اهتزاز حصل في الغرفة حتى كأنها عذق نخل تحركه الرياح. فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم، وأرسل إلينا أن ندخلوا. فدخلنا عليه وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم وكل شيء في مجلسه أحمر وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة، فدنونا منه فضحك فقال ما كان عليكم لو حييتموني بتحياتكم فيما بينكم، يعني ما قلتوش السلام عليكم، وعارف طبعا تحية أهل الإسلام السلام عليكم وأكيد جمع معلومات كافية. فقال ما كان عليكم لو حييتموني بتحياتكم فيما بينكم، وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام، فقلنا إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك. كده بيتغاظوا لما حد بينا لا نسلم عليهم، وهم داخلين على ملكه وهو في ملكه، والملك الأصغر منه بيقول أنا لازم أطلعكم من الشام، مجرد تجار، وفي هذا الوقت لم تكن غسان قد فتحت، ولكن كان هناك ذكرنا بعد غزوة تبوك. الله أعلم. قال كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا السلام عليك. فقلنا إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك، وتحيتك التي تحيى بها لا يحل لنا أن نحييك بها. بس أي تحيات بقى فيها تعظيم لهؤلاء الملوك؟ قال كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا السلام عليك. قال وكيف تحيون ملككم؟ قلنا بها. قال فكيف يرد عليكم؟ قلنا بها. قال فما أعظم كلامكم؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر. فلما تكلمنا بها والله يعلم لقد تنفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. من كرامات الأولياء انتفاض الغرفة بهذه الطريقة من كرامات الأولياء. قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة، كلما قلتموها في بيوتكم تنفضت عليكم غرفكم؟ قلنا لا، ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال لوددت أنكم كلما قلتم تنفض كل شيء عليكم وأني قد خرجت من نصف ملكي. قلنا لما؟ قال لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة. يعني كانت كلمة دي تبقى كلمة إيه بتاعت كهان وسحرة، كل ما يعملوها الدنيا في جن بيهز الدنيا عندها. قال وأنها قال لأنه كان أيسر شأنها وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة، وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه، ثم قال كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه فقال قوموا. إن هذا قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل، هي الصفات التي مذكورة عندهم في الكتب عن هذه الأمة التي ينصرها الله عز وجل. فقال سألوا عن جبل بن أيهم، سأل عنها أولا وسأل عنها رحل ثانيا، فأخبرناه فقال قوموا. نفس ما فعل جبل بن الأيهم، أول ما قالوا الصلاة والصوم بتاعتنا إزاي قال قوموا. فقمنا فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير فأقمنا ثلاثة. فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه فاستعاذ قولنا فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة، أي شيء مكعب أو فيها بيوت صغار عليها أبواب، ففتح بيتا وقفلا فاستخرج حريرة سوداء فنشرها، فإذا فيها صورة حمراء، وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الإليتين لم أرى مثل طول عنقه، وإذا ليست له لحية، وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال أتعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا آدم عليه السلام، وإذا هو أكثر الناس شعرا. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا له شعر كشعر القطط أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا نوح عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين، جبينه ليس فيه شعر، طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فإذا فيه صورة بيضاء وإذا والله رسول الله. إذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أتعرفون هذا؟ قلنا نعم، محمد رسول الله. قلنا نعم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبكينا. قال والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس. وقال والله إنه له. قلنا نعم إنه له، كأنك تنظر إليه. فأمسك ساعة ينظر إليها، انظر إلى الصورة، ثم قال أما إنه كان آخر البيوت ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء سحماء وإذا رجل جعد قطط ممتلئ خشن الشعر غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان مقلص الصفة كأنه غضبان. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا موسى عليه السلام. وإلى جانبه صورة تشبهه إلا أنه مدهان للرأس عريض الجبين في عينيه قبل. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا هارون ابن عمران عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل آدم أسمر سبط ربعة كأنه غضبان. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا لوط عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب بحمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا إسحاق عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته خال، يعني على ما في البيت. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا يعقوب عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة. قال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا إسماعيل جد نبيكم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا فيها صورة كأنها صورة آدم عليه السلام كأن وجهه الشمس. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا يوسف عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حديرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أحمر خفش الساقين حمش الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربعة متقلدا سيفا. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا داود عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل ضخم الإليتين طويل الرجلين راكب فرسا. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا سليمان بن داود عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن الوجه. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا عيسى بن مريم عليه السلام. قلنا من أين لك هذه الصور؟ لأن نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء عليهم السلام، لأن رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله. فقال إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال ثم قال أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني كنت عبدا وإني كنت عبدا لأشركم ملكة حتى أموت. يعني شعر بيقول أني لم أكن في هذا الملك. ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا. هو كأن يتمنى أن لم يكن ملكا لكي يتمكن من الإيمان، ولكن الملك منعه ظن بملكه. يقول ده تمنيت ان انا اخرج من ملكي وان كنتش عندي الملك ده واني كنت عبدا لأشركم ملك اسواقكم معاملة لعبيده. ثم اجازنا فاحسن جائزتنا وسرحنا. فلما اتينا ابا بكر الصديق رضي الله عنه فحدثناه بما ارانا وبما قال لنا وما اجازنا قال فبكى ابو بكر وقال مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل، يعني لخرج من ملكه وآمن. ثم قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود اليهود والنصارى يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم. هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل رجال البيهقي ثقات. غير عبد العزيز مسلم بن إدريس يقول لم أجد له ترجمة وأخرجه من طريق الحاكم إجازة أخرجه البيهقي. وقال ابن حجر تقدم في ترجمة عدي بن كعب نحو هذه القصة لكن فيها أنه هشام بن عاص السهمي والله أعلم. وهشام بن عاص الأموي في هذه القصة والثاني السهمي. وقال ابن حجر روى المعافي في الجليس من طريق محمد بن أبي بكر الأنصاري عن عبادة بن الصامت قال بعثني أبو بكر إلى ملك الروم ومعي عمرو بن العاص وأخوه هشام وعدي بن كعب ونعيم بن عبد الله فخرجنا حتى قدمنا على جبلة بن أيهم بدمشق. فذكر قصة طويلة في ورقتين وإسناده ضعيف لكن سند البيهقي كما ذكر رجال ثقات غير عبد العزيز ابن مسلم ابن إدريس اللي هو الراوي عن عبد الله ابن إدريس عن شرحبيل ابن مسلم عن أبي أمامة الباهلي. هذا رواه الحاكم، قال ابن كثير وإسناده لا بأس به، رواه البيهقي عن الحاكم إجازة فذكره وإسناده لا بأس به، وروى ابن جرير عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. الحرز الذي يحرزون به يحفظون به، سبب ولوده أمن لهم حفظ لهم، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي أسميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غريض ولا صخار في الأسواق. أنت عبدي ورسولي أسميتك المتوكل، في بعض النسخ اسمك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة. ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولم يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء ثم لقيت كعب الأحبار سألته عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته قلوبا غلوفيا وآذانا صموميا وأعينا عوميا، كأنه عربيته فيها بعض التغير. وقد رواه البخاري في صحيحه. تموقف على عبد الله عن التوراة التي كان يقرأها كثيرا عبد الله بن عمرو التي وجدها في الزاملتين يوم اليرموك. فقد فكرة هذه الأشياء النسخ الموجودة الآن ليس فيها هذه الألفاظ ولكن فيها إشارات للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي كان عندهم من نسخ التوراة هذا حديث رواه البخاري عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو عن كعب الأحبار أنهم يريدون هذه الصفات تماما. وقد رواه البخاري عن محمد بن سنان ذكر بإسناد نحوه، وزاد بعد قوله ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا. والله أعلم. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال خرجت تاجرا إلى الشام، فلما كنت بأدنى الشام لقيني رجل من أهل الكتاب فقال هل عندكم رجل تنبأ، يعني ده هو، قلت نعم، قال هل تعرف صورته إذا رأيتها، قلت نعم، فأدخلني بيتا فيه صور فلم أرى صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال فيما أنتم، فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله، فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجل آخذ بعقب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي، فإنه لا نبي بعده وهذا الخليفة بعده، وإذا صفة أبي بكر رضي الله عنه. أم عثمان بنت سعيد هي حفيدة محمد بن جبير بن مطعم، بقية هذه لم يجد لها ترجمة وباقي الرجال في الحد. محمد بن عمر لم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. قال أبو داود عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته، فقال له عمر هل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا. فقال له عمر هل فرفع عمر الدرة وقال قرن مه؟ قال قرن حديد أمير شديد، يعني عنده حدة يعني. قال هي الدرة. قال فكيف تجد الذي بعدي؟ قال أجد خليفة صالحة غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان يرحم الله عثمان يرحم الله عثمان. قال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدع حديد. قال فوضع عمر يده على رأسه وقال يا دفراه يا دفراه، يعني كما قال عند المصيبة. قال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح، ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق. رواه أبو داود في كتاب السنة في الخلفاء، وأخرجه اللالكائي ورجاله ثقات، رجال الصحيح غير الأقرع مؤذن عمر، وثقه العجلي وابن حبان، لكن قال الذهبي في الميزان لا يعرف، تفرد عنه شيخ يريد عبد الله بن شقيق وهو ثقة، لكن كان فيه نصب، نصب يعني درجة غلو ضد علي أو تهمة لعلي رضي الله عنه وآل البيت، نسأل الله السلامة. اللي بيؤثر قرابته معروف عندهم، فتوقع أن يكون عثمان. أقول قولي هذا، أستغفر الله.